حصريا على موقع djkimo.com. تحت التهديد نخطف في روحي من جروحي ونزيد، خرج في ضحكة نصورها بالليد، هذا اللي فيد فسخ ونعاود ونصلح الفيد، ما هوش جديد هذا تخمامي روضته كالصيد، ما عاش يصيد توا نتمرد ونكسر الحديد، عرفته بجلتش ينقصني ويزيد منهم الكل مستاء، انت وبس استثناء، انت اللي منسيتك لفصي فرشتاء، الغدرة صارت وباء قلوبهم ميتة سوداء، قاتلهم الغباء إلا انت انت انت انت هديتك حقيقتي، انت شركتك ضيقتي، انت رابح حثيقتي، انت انت انت انت علاش علاش مش انا وانت تجيني ونخبيك عندي، انت انت انت انت حارب وقلبي جندي تلقاني بفرحك وصندي، انت انت انت انت علاش علاش مش انا وانت تجيني ونخبيك عندي، انت انت انت انت جديد. لا عاد اسمح ولا هطي بتفيد، ولا عاد يصدمني لانتي من اللي كيد، فابكو مصديد وجودك في حياتي ذكرى للتخليد، علاش التمديد فرصة نفاقي ترهدين وتنكيد، سمعت اقتنعت بتبسيط التعقيد، عملت لي بما لظم نحكي وانت تقول تم، حتى كان كلامي سم خنت الما هبطهم دم، ما تبدأ شي في تغم خسرفت وقت الندم، بابا من ظهري تقسم لقيت ذراعي ما لقيت شغم، مش انا اللي ننهزم بترجل وراسي علي سمي غالي، رحت بلي راس ملي دعوت امي فيت كالي ستر حالي ربي العالم غرق نسمي عم نعم، غيرك في قلبي حبي عليها حروم، انت هديتك حقيقتي، انت شركتك ضيقتي، انت رابح حثيقتي، انت انت انت انت علاش علاش مش انا وانت تجيني ونخبيك عندي، انت انت انت انت حارب وقلبي جندي تلقاني بفرحك وصندي، انت انت انت انت علاش علاش مش انا وانت تجيني ونخبيك عندي، انت انت انت انت بتصنيف لقو بالي حصريا على موقع حاول تبع من والي هذا تراك سون التالي.